بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التقريب الثاني لإثبات عدم مجدية العلم الإجمالي في أطراف الشبهة غير المحصور. وتقدم بيان التقريب بإثبات اختلال الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي. السيد الخوئي رحمة الله عليه يشكل على الميرزا النائيني بعدة إشكالات، ذكر المصنف واحدا منها. حاصله أن التقريب المذكور يتقوم بنكتة، هذه النكتة كثيرا ما قد تتواجد في الشبهة المحصورة، فحينئذ لا تفترق الشبهة غير المحصورة عن المحصورة، فلا بد أن نلتزم بانحلال العلم الإجمالي وعدم تنجزه، أو لا بد أن نلتزم بعدم تنجزه في كلا الشبهتين، مع أن الميرزا النائيني وغيره من العلماء لا يلتزمون بذلك. حاصل هذه النقطة التي يتقوم بها تقرير الميرزا أن المخالفة القطعية لا يتمكن منها المكلف. هذا كان أصل الوجه في بيان ماذا؟ اختلال الركن الرابع. لماذا يختل الركن الرابع؟ لأن المخالفة القطعية لن يتمكن منها المكلف، فجريان الأصول لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فلا مانع حينئذ من جريان الأصول. هذا كان بيان الميرزا النائي. لو فرضنا أن المكلف علم إجمالا بوجوب تواجده في ساعة معينة في أحد مكانين، في مثل هذا الفرض سوف لن يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، إذ في وقت واحد لا يمكن له أن يتواجد في مكانه، فلن تحصل المخالفة القطعية. فهل يلتزم الميرزا النائيني أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، ويجوز حينئذ ترك التواجد في كلا الغرفتين؟ حتما لا يلتزم بذلك. فإذا من منطلق تساوي هذا المثال مع موارد الشبهات غير المحصورة، فأنت بين خيارين: إما أن تلتزم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في كلا الموردين، وإما أن تلتزم بعدم السقوط في كلا الموردين. أما أن تقول بالسقوط في الأول ولا تقول في السقوط في الثاني، فهذا تحكم بعد فرض اشتراكهما في عدم التمكن من المخالفة القطعية. صار واضح؟ هذا هو الإشكال النقضي الذي سجله السيد الخوئي على الميرزا النائم. فإذا كان المناط، خلاصة البحث هكذا، إذا كان المناط في عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة وعدم القدرة على المخالفة القطعية، فهو موجود في مثال. فيجب أن تلتزم أنه يجوز للمكلف أن يترك التواجد في كلا الغرفتين، وهذا حتما لا يلتزم به الميرزا النائم. طبعا هذا الإشكال لم يطرحه السيد الخوي بهذا الشكل. أصل ما قاله الميرزا النائيني حتى الميرزا لم يطرحه بشكل اختلال الركن الرابع، إن ترتيب هكذا أركان قلنا من مختصات ماذا؟ شهيد الصدر. شهيد الصدر استنتج من كلمات القوم وجود هذه الأركان الأربعة لمنجزية العلم الإجمالي. ميرزا النائيني في مقام تفسير الشبهة غير المحصورة وفرقها عن المحصورة، في هذا المقام ذكر أن الشبهة المحصورة، يعني في مقام التعريف، ما هي الشبهة المحصورة؟ هي تلك الشبهة التي يتكثر أطرافها إلى حد يعجز المكلف عن ماذا؟ عن المخالفة القطعية. فجاء السيد الخوي يقول هذا التعريف غير صحيح، لأنه ينطبق حتما على الشبهة ماذا؟ المحصورة في المثال الذي ذكرنا. لا يوجد أحد يقول أنه إذا علمت إجمالا بوجود التواجد في إحدى الغرفتين هذه الشبهة غير محصورة، بل هو شبهة محصورة. هنا نقض، يعني هناك تفاوت في إدارة البحث، أن لبا يرجعان إلى شيء واحد. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المقدار. يقول وما ذكره الميرزا العجز، يعني هو بالنتيجة مسلم عند الفقهاء أن الشبهة غير المحصورة تسقط عن المنجز، يسقط فيها العلم الإجمالي عن المنجز. فيريدون عندما يأتون بتعريف يريدون في داخل، لذا أقول لبن ما في فرق بين المطلبين، يريدون في تعريفهم من خلال التعريف أن يوجه سبب تفاوت الشبهة المحصورة وغير المحصورة، أن هذه منجزة العلم الإجمالي وتلك غير منجزة. في تعريفهم يريد السيد خوي يقول هذا متواجد في الشبهة المحصورة، ولذا قلت لبن يرجعان، بيان المصنف وبيان الذي ذكره الميرزا يرجعان إلى شيء واحد. يقول غير أن السيد الأستاذ حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب، وحاصل النقض أن الاحتياط إذا كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية، يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة قطعية، ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة، حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم فيها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين في أحد مكانين، مع أن يعني في كل مورد لا يمكن الجمع، إذا كان هناك تضاد بين الأطراف أو ما يشبه التضاد بين الأطراف يجري هذا الكلام، مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال. هل لقائل أن يقول أنه فلنلتزم بالنقد ما دام اختلال الركن الرابع متوفر فيه، فنقول حينئذ إذا علمنا إجمالا بوجوب المكفي في إحدى الغرفتين في آن معين لا يكون العلم منجسا اختلال الركن الرابع. ماذا نفعل؟ إيش يختل الركن الرابع؟ لأن الركن الرابع عبارة عن ماذا؟ عن أن يكون جريان الأصول يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية، هنا لا يؤدي جريان الأصول إلى الوقوع في المخالفة القطعية فتجري الأصول، فلنلتزم بمورد النقد. من هنا يعرف أن الطريقة السائدة في هذا البحث تفتنا أفضل من أن نذكر أركان ثم بعد ذلك يأتي بعد بعض الموارد يظهر منها الاختلال لبعض الأركان مع أن الفقهاء يلتزمون بالمنجزية. يعني الركن الرابع مختلف. المصنف رحمة الله عليه يقول إذا تتذكرون في بحثنا عن الأركان في آخر الركن الرابع ذكرنا جملة وهو أنه سوف يأتي سمادري التعميق أو شيء من هذا القبيل. ماذا قال؟ يقول وسوف يأتي تحقيق وتعديل، وعدنا في آخر الركن الرابع أن يحقق هذا الركن الرابع ويعدله بشكل ينسجم مع مثل هذا المورد. حاصل المطلب مع قطع النظر عن عبارة المصنف فيما سبق في بحثنا مع الميرزا النائيني والسيد الخوئي الذي تقدم شطر منه في مباحث القطع وشطر آخر في مباحث أصالة الاشتغال والعلم الإجمالي من هذا الجزء، واتضح لدينا أن المصنف يرى لا مانع ثبوتا من جريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي، لأن المحظور كان عبارة عن الترخيص في المعصية، وتقدم من المصنف مفصلا دفع هذا المحظور. هذا من جهة مقام الثبوت. من جهة مقام الإثبات أدلة الأصول المؤمنة مطلقة تشمل أطراف العلم الإجمالي، رفع ما لا يعلمون في هذا الإناء لا أعلم يشمله. إذن لا مانع ثبوتا من جريان الأصل في كل طرف، ولا محظور إثبات من إطلاق أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي، وإنما الذي جعل المصنف يلتزم بعدم جريان الأصول في جميع الأطراف هو نكتة عقلائية. حاصلها أنه مع فرض علمنا بوجود حكم إلزاميا، مع ذلك يأتي المولى وماذا يفعل؟ ويرخصنا. مع فرض علمنا بوجود علم حكم إلزاميا يأتي المولى ويرخصنا، وهذا يتنافى مع الارتكاز العقلاء القائم لدى العقلاء على أرجحية الأغراض الإلزامية على الأغراض الترخيصية. إن المولى ليش يرخص على مستوى الحكم الظاهري؟ لابد حتى يرخص في موارد اشتباه الأحكام. لماذا يرخص؟ ليرجح الحكم، لأنه يرى أن مصلحة الحكم الإباحي أقوى من مصلحة الحكم اللزومي فيرخص. ملتفت جيدا؟ خب، لنفترض الآن عندنا 4 شبهات، في واحدة منها يوجد حكم إلزامي وفي 3 يوجد حكم ترخيصي. اقتضت حكمة المولى أن لا تتدخل غيبيا، فلا بد أن يعطينا ضابطة كلية. فإذا قال لنا فيها الشبهات 4 احصت، ماذا يعني؟ أن الحكم الإلزامي أرجح حفاظا من الأحكام الترخيصية. وإذا قال لنا الرفع، ماذا يعني؟ أن الملاكات الترخيصية أرجح من الملاكات الإلزامية. العقلاء لا يقبلون ترجح الملاكات الترخيصية على الملاكات الإلزامية، فيكون هذا الارتكاز العقلائي قرينة لبية على تقييد ماذا؟ أدلة الأدلة الترخيصية. صحيح رفع ما لا يعلمون مطلق، لكن مع وجود هذا الارتكاز العقلائي يكون ذلك قرينة لبية على التقييد. رفع ما لا يعلمون بشرط أن لا يلزم من الرفع ترجيح الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. في موارد الشبهة المحصورة، لو أجرينا البراءة في جميع الأطراف، ماذا يلزم؟ تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، وهذا خلاف الارتكاز العقلائي. فحينئذ لا يجري حديث الرفع، فحديث الرفع وإن لم يكن فيه محظور ثبوتي في جريانه في أطراف الشبهة، ويتواجد فيه الإطلاق الذاتي، لكن هذا الارتكاز العقلائي يمنع من جريان حديث الرفع. هذا هو السبب عند المصنف في عدم جريان ماذا؟ الأصول في الأطراف. حينئذ ينبغي أن نرجع إلى الارتكاز العقلائي لنرى هل هو قائم على الإطلاق أم ليس كذلك، لنقتصر على القدر المتيقن، لأنه دليل لبي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن. العقلاء نجدهم يفرقون بين الموارد بلحاظ العوامل الكيفية طارة والعوامل الكمية طارة أخرى. قبل قليل كان مثالنا بلحاظ العامل الكيفي، إذ أن الحكم الإلزامي الناشئ عن ملاك إلزامي لا يرى العقلاء مناسبة لتأخره على الحكم والملاك الترخيصي، هذا عامل ماذا؟ كيفي. ولكن لو وجد في البين عامل كمي فلنفترض مثلا كان يوجد لدينا 1000 شبهة، في واحدة من هذه 1000 يوجد حكم إلزامي واحد والبقية كلها أحكام ماذا؟ كلها أحكام ترخيصية. فهنا دخل في الحسبان العامل ماذا؟ الكمي. في مثل هكذا مورد لا يرجح العقلاء الملاك الإلزامي على الملاكات الترخيصية لكثرة الملاكات الترخيصية، أو لا أقل نشك، والارتكاز العقلائي دليل لبي نقتصر فيه على ماذا؟ على القدر المتيقن. والقدر المتيقن ما هو؟ أن لا يدخل في الحسبان العامل الكم. فعلى هذا الأساس لا تجري الوصول وين؟ في الشبهة محصورة حتى مع عدم التمكن من المخالفة القطعية، وتجري في الشبهة غير المحصورة لأن العقلاء إما أنهم لا يرجحون في هكذا مورد الملاك الإلزامي، وإما لأننا نشك. صار واضح ترتيب البحث؟ الآن ماذا يتحصل؟ طبعا شرحت بطريقة غير مغايرة لما في الكتاب نوعا ما، لكن لب المطلب واضح. ماذا نستنتج من هذا البيان؟ نستنتج من هذا البيان أن مسلمية منجزية العلم الإجمالي لدى الفقهاء في المورد الذي نقض به السيد الخوري، ذكرتم المورد؟ أعلم إجمالا بوجوب المكث في آن معين في إحدى الغرفتين، هذا حتى يكون نقض على الميرزا النائيني لابد أن يكون أمر ماذا؟ مسلم، ولا بما صلح أن يكون نقضا؟ يقول الميرزا ألتزم به، فلا يصلح أن يكون نقضا، لابد أنه مسلم فقهيا أنه في هكذا مورد ينجز العلم الإجمالي. هذه المسلمية تجعلنا نضيف نكتة إلى الركن الرابع، كان الركن الرابع قبل هذا البيان عبارة عن أن يكون جريان الأصول يمكن المكلف من الاقتحام القطعي في المعصية، أليس كذلك؟ أليس هذا هو الركن الرابع؟ لما كان هذا الركن بهذا البيان متواجدا في الشبهة المحصورة كان نقض السيد الخوئي في غاية المثالة. ولكننا نضيف إلى ذلك هذه النقطة، وهي أن يكون جريان الأصول الترخيصية مستقبحا عقلائيا لاستيجابه تقديم ماذا؟ الملاك الترخيصي على الملاك الإسلامي. إذن العلم الإجمالي ينجز متى؟ إذا استلزم الترخيص هذا التقبيح العقلاء، حينئذ لا يرد نقض السيد الخوئي، لأن الركن الرابع بهذا البيان متحقق في مورد النقض غير متحقق في مورد المنقوض عليه، لما قلنا من أن العامل الكمي يرفع هذا القبح العقلائي وهذا الارتكاز العقلائي. فبناء على ذلك تكون الشبهة غير المحصورة ساقط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية بتقريبين: التقريب الأول صحيح بنظر المصنف وهو الذي ذكره الشيخ الأعظم، والتقريب الثاني وهو الذي ذكره الميرزا النائيني لكن مع شيء من التعديل. نقرأ صور صار البحث واضح، يعني ما في شيء جديد، غاية الأمر هو قال الركن الرابع يمكن أن يصاغ بماذا؟ بصياغتين، الصياغة الأولى الصياغة التي كانت سابقة، الصياغة الثانية هذه الصياغة التي بعد التعديل. فيقول على الصياغة الأولى نقض السيد الخوئي وارد ولا يمكن رفع المشكلة، بينما على الصياغة الثانية نقض السيد الخوئي لا يرد. يقول والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين: البيان الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكن، لأنه لا يؤدي والحالة هذه إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. ليش؟ لأن الترخيص العملي في المخالفة القطعية المفروض أنها غير ممكنة لتكثر الأطراف، فإذا غير ممكنة فلا يتصور الترخيص فيها، وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية. يعني ماذا يريد أن يقول؟ وهذا البيان يرد عليه نقض السيد الخوئي، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه، إلا أن البيان المذكور غير صحيح، لأن المحظور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي ما هو؟ ليس ما ذكره الميرزا النائيني سابقا من لزوم الترخيص في المخالفة القطعية، هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي على خلاف المرتكز العقلائي كما تقدم توضيحه سابقا، جزء منه ذكرناه في القسم الأول والجزء الثاني ذكرناه في القسم الثاني. ومن الواضح أن شمول دليل الأصول لكل الأطراف يعني ذلك. ما معنى يعني ذلك؟ يعني ترجيح وتقديم الملاكات الترخيصية على الملاكات الإلزامية، ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، فيبقى الارتكاز العقلائي هو الحاكم. فالارتكاز العقلائي إذن حاكم بعدم الشمول كذلك. البيان الثاني أن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا من دون أن يقف الارتكاز العقلائي مانعا أمام جريان الأصول، لأن الارتكاز العقلائي هنا إما أنه غير موجود أو أنه ماذا؟ مشكوك. وفي كلا الحالتين نأخذ بإطلاق حديث الرفع وما شابه ذلك. إذ في غرض اللزوم واصل كذلك بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة لا يرى العقلاء محظورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة، ومعه مع عدم الارتكاز هكذا ارتكاز عقلائي لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصلي لكل طرف، لأنه سابقا واليوم ذكرت أن الإطلاق الذاتي في حديث الرفع لا يوجد فيه مشكلة، كانت المشكلة وجود قرينة لبية، مع فقد هذا الارتكاز العقلائي لا توجد القرينة اللبية، المقتضي موجود وهو الإطلاق الذاتي لحديث الرفع، والمانع وهو الارتكاز العقلائي ماذا؟ مفقود. وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه النقض. وهكذا نخرج النتيجة النهائية، وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة. وسابقا أشرت إلى تفاوت بين تقريبين، ماذا كان؟ أن التقريب الأول عام على فرض تماميته يجري في الشبهات التحريمية ويجري في الشبهات الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالي. أما التقريب الثاني ماذا قلنا؟ أنه مختص بالشبهات التحريمية. هذا فارق كان بين التقريبين. المصنف أشار إلى فارق آخر بين التقريب الأول والتقريب الثاني، حاصله كيف جيدا التقريب الثاني كان يبتني على عنصر الاطمئنان، أننا نطمئن بعدم نجاسة هذا الإناء. فالترخيص فيه من أين نشأ؟ من الاطمئنان. فحينئذ يجري التقريب الأول حتى لو فرضنا أنه في مورد من الموارد لسبب من الأسباب لا يجري الأصل المرخص، حتى نضرب لذلك مثالا. لنفترض أن الأصل المرخص انحصر لدينا باستصحاب عدم التكليف قبل طرو العلم الإجمالي، هذا الطرف كان جائز الشرب، بعد عروضه نشك نستصحب بقاء الجواز. فلنفترض انحصر عندنا الأصل المرخص في استصحاب عدم التكليف، هنا تظهر الثمرة بين التقريب الأول والتقريب الثاني. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل استشكل كما شرحته سابقا في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. ليه؟ للتهافت بين الصدر والذيل. الصدر يقول لا تنقض اليقين بالشك، هذا الصبر يقتضي جريان الاستصحاب، لأن هذا الإناء كنت على يقين من جواز شربه، الآن أنا شاك، فيقول لي الصدر لا تنقض اليقين الشك. الذيل ماذا يقول؟ بل انقضه بيقين آخر. اليقين الآخر يصدق على العلم الإجمالي أو لا يصدق؟ يصدق. فالذيل يقول لا يجري الاستصحاب، فتهافت الصدر والذيل، كان دليل الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ماذا؟ مشكل. فلا يمكن أن أتمسك بالاستصحاب. لو فرضنا إن حصر الأصل وين؟ بالاستصحاب. يتم حينئذ التقريب الأول ولا يتم التقريب الثاني. ليه؟ لأن التقريب الأول لا يعتمد على الأصل، وإنما يعتمد على الاطمئنان، والاطمئنان موجود. بينما في التقريب الثاني لا يجري الأصل حتى نرخص. فمنشأ الترخيص في التقريب الأول هو الاطمئنان، فسواء جرى الأصل في حد ذاته أو لم يجري، الاطمئنان هو المرخص. بينما في التقريب الثاني انحصر الترخيص بماذا؟ بالأصل. فلو فرضنا انحصر الأصل بالاستصحاب وقلنا بمقولة الشيخ الأنصاري، نقع في مشكلة، لا يمكن إجراء الأصل. فكيف تقتحم الشبهة من دون ماذا؟ مؤمنين. فحينئذ يكون العلم الإجمالي حتى في الشبهة غير المحصورة ماذا؟ منشزة. هو نقول لذا نقول العبارة شو؟ قلت سواء جرى الأصل في حد ذاته أم لم يجر، لا يؤثر. سواء في حد ذاته يعني مع قطع النظر عن الإطمئنان، سواء جرى أم لم يجري، الإطمئنان مرخص. بينما هنا لا يوجد مرخص إلا الأصل، والمفروض أن الأصل لا يجري، فكيف نقتحم بالشبهة من دون وجود مؤمن؟ صار واضح هذا الفارق بين التقريبين؟ إذا يقول وهكذا غير أنهما يختلفان في بعض الجهات، فالتقريب الأول مثلا يتم، أي مثلا إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود فوارق أخرى، يعني لا تتوهم أن الفارق ينحصر بهذا. فالتقريب الأول يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن، لأن التأمين في التقريب الأول مستند إلى الاطمئنان لا إلى الأصل، بخلاف التقريب الثاني كما هو واضح.